الله يحييك. هذه سائلة من الدمام تقول: فضيلة الشيخ، كيف يكون المؤمن بين الرجاء والخوف؟ وإذا كان عند الإنسان خوف كثير، وأنا تقول أعلم بأن فضل الله عز وجل على عباده كبير وأن رحمته سبقت غضبه، فأنا دائما خائفة جدا لتقصيري، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعفوه وفضله. وجهونا في ضوء هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤمن يجب أن يسير إلى الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء كجناحي طائر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. فالإنسان إذا رأى ذنوبه وما حصل منه من التقصير في حقوق الله عز وجل وحقوق العباد خاف، وإذا تأمل فضل الله تعالى وسعة رحمته وعفوه طمع ورجع، وعليه فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لأنه إن غلب عليه الرجاء يخشى عليه من الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف خشي عليه أن يقنط من رحمة الله، وكلاهما محذور. وقد قال الله تعالى عن أوليائه وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن العلماء من قال: إن فعل الطاعات فليغلب جانب الرجاء والقبول، وأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإن خاف من فعل المحرمات غلب الخوف وخاف أن تناله سيئاته بعقوبات حاضرة ومستقبلة. وقال آخرون من أهل العلم: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات، وفي حال المرض المذنب الذي يخشى أن يلاقي ربه به يغلب جانب الرجاء من أجل أن يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعلى كل حال يجب على الإنسان أن لا يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، أو الرجاء حتى يأمن من مكر الله، وليكن سائرا إلى ربه بين هذا وهذا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أود أن أعرف القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة، وبعد كل عام يسافرون إلى بلادهم في الإجازة ثم يعودون وهكذا حتى تنتهي مدة الدراسة، علما بأننا نسمع من بعض العلماء بأنهم يقولون عليهم القصر، بينما البعض من العلماء الآخرين لا يرى هذا. أفتونا فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة من المسائل الخلافية، أعني هل تحدد مدة السفر في الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر أو لا تحدد؟ وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على 20 قولا، والمرجع في الخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نرى في هذه المسألة أن الإنسان ما دام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدته، لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا، ولم ينوي الإقامة فيه إقامة مطلقة، وإنما نوى إقامة مقيدة إما بزمن وإما بعمل. فالمقيدة بزمن مثل أن يقول إنه سيبقى في هذا البلد لمدة 10 أيام، 20 يوما، شهرا، شهرين، هذه مقيدة بزمن. والمقيدة بعمل مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة وهو لا يدري متى ينتهي، أو سأقيم في هذا البلد ما دام هذا العالم فيها يدرس، أو يقول سأبقى في هذا البلد ما دمت أتلقى العلاج، أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا قد حدد إقامته بعمل. فالمسألة الثانية، أعني تحديد الإقامة بالعمل، نص الفقهاء كلهم على أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة، وهو موجود في مختصرات المتون ومطولاتها، وأنه يقصر ولو بقي سنين يقصر أبدا. فلو فرض أنه أقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر، لأنه لم ينوي إقامة مطلقة، إنما نوى إقامة مقيدة بهذا العمل أو بهذا الغرض. وكذلك لو أقام ما دام هذا العالم موجودا وعمر العالم 50 سنة أو 60 سنة فإنه يقصر، بقينا بالإقامة المحددة بمدة. من العلماء من ألحقها بالإقامة المحددة بعمل، ومنهم من لم يلحقها. ثم الذين لم يلحقوها، بعضهم قال الإقامة ما زاد على 4 أيام، فمتى نوى إقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخص برخص السفر. ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطن، بل قالوا إنه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها لأنه غير مستوطن. ومن العلماء من قيد ذلك ب4 أيام زائدة عن يوم الوصول ويوم المغادرة، ومن العلماء من قيد ذلك ب15 يوما، ومنهم من قيد ذلك ب19 يوما. وكل هذه أقاويل استنباطية، والذي تدل عليه الأدلة الشرعية فيما أرى أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة أو استيطانا فإن له حكم المسافر، لأن هذا أدى اسمته في الجامعة، يقول لو أعطيت الشهادة اليوم لسافرت، أنا لست من أهل البلد ولا أريد الإقامة في البلد، أنا أتيت لغرض الدراسة، لكن الدراسة محددة ب4 سنوات أو أكثر، فما دمت لم أتخرج فأنا مقيم بهذا البلد. نظيره قول الذي يقول أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى أو حتى يموت العالم الذي أدرس عنده أو ما أشفى ذلك، ولا فرق. وهذا الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بحث المسألة بحثا مطولا في الفتاوي في باب صلاة الجمعة، فمن أحب المزيد من ذلك فنرجع إليه. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. السائل أبو عبد الله يقول لي قريب اشترى سيارة بالتقسيط وله مرتب يكفيه وعائلته، ولكنه يصعب عليه سداد هذه الأقساط، فجمعت له من الزكاة ولكنني خفت أن أن عملي هذا فيه شيء من المحرم، فماذا يجب علي أن أعمل الآن؟ إذا كان هذا الرجل الذي عليه أقساط يمكنه أن يقضي ما عليه من الأقساط بسهولة فإنه لا تحل له الزكاة، لأن الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأما إن كان لا يمكنه ذلك وأنه لا يتوفر عنده من ضروريات البيت إلا الشيء اليسير الذي سيبقى عليه الدين سنوات عديدة، فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد، اسم الحنان المنان المحسن هل هي من أسماء الله؟ الحنان لم يثبت أنها من أسماء الله، وأما المنان فثابت أنها من أسماء الله، والمحسن أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، ولهذا ما أزال الناس يسمون عبد المحسن عبد المنان، والعلماء يعلمون بذلك ولا ينكرونها. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل عادل الحربي من مكة المكرمة، يقول هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة 11 و12؟ إذا مضى معظم الليل وهو في منى فله أن يخرج منها، جعل للأكثر بمنزلة الكل. ولكن الذي أشير بها على إخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجا موافقا للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلا ونهارا، مع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا خيام على ما كانت عليه اليوم، وهو صابر محتسب، وقد جعل الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله. حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. والحج ليس نزهة ولا طربا، الحج عبادة، فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأسيا كاملا، فيبقى في منى ليلا ونهارا، وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل، أو 3 أيام لمن تأخر. لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانة الفاعلين بالحج، وأنه ليس عندهم إلا اسم لا حقيقة له. حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة 10 من الشهر من شهر ذي الحجة، ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الكبسات والأشياء التي يرفه نفسه بها، ثم إذا بقي إلا قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى كما يقول، ثم مشى إلى منى ورمى الجمرة قبل الفجر ونزل إلى مكة وطاف وسعى، ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله، ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات، ومنهم من يوكل أيضا. هل هذا حج؟ هذا تلاعب. وإن كان على قاعدة فوقها قد يكون مجزيا، لكن كان أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليلة ثم يرجع إلى أهله ويقال أنه حج. وهذا والله مما يحز في النفس ويجمل القلب، أن يصل الحج إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل عبد العزيز الحميدي له هذا السؤال، يقول: ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟ لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها، وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم، يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة، سواء كان من أبناء سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات. بارك الله فيكم. السائل عبد العزيز يقول في هذا السؤال: جدتي كبيرة في السن وربما أتعبها الوقوف في الصلاة، فتصلي النافلة وهي جالسة على الكرسي، أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل. والسؤال: هل تأثم بالجلوس على الكرسي؟ وإذا كانت لا تأثم، فهل الأفضل في الصلاة على الأرض أم على الكرسي، مع العلم بأن الكرسي أريح لها؟ نعم، أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح لأنها تؤديها كما ينبغي، وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع والقيام بعد الركوع، ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة، فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة، لأن التربع يكون في محل القيام، وهذا بلا شك أفضل من الكرسي، لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض فيفوتها السجود، والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلا عنه. وعلى هذا فنقول: هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في النافلة الصلاة فلتكون على الأرض وتعمل كما قلنا، تتربع في محل القيام قبل الركوع وفي حال الركوع وفي حال القيام بعد الركوع، وتفترش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهدين، وتسجد على الأرض. نعم، أحسن الله إليكم شيخ محمد. السائلة راء عين صاد تقول: أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة. أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتها ووقت الدعاء الوارد في صلاة الاستخارة، مأجورين. نعم، صلاة الاستخارة مسنونة إذا تردد الإنسان في الأمر، لأنه لا يعلم العاقبة فيأكل الأمر إلى الله عز وجل، وصفتها أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون، وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل على أن الله تعالى اختار له ألا يكون. وأما قول بعض الناس لا بد أن يرى الإنسان في الرؤيا أنه اختير له الإقدام أو الترك، فهذا لا أصل له، لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيأ له الفعل أو الترك فإن نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير، لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير. ما هناك علامات فضيلة الشيء تظهر عليه؟ قد يكون قد يقول، لكن مجرد ما يهيأ له الفعل فيفعل أو يحال بينه وبينه بالموانئ وصوارف فلا يفعل، نعلم أن الله اختار له ما هو خير. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. السائلة تقول: علمت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، فما رأيكم في التخفيف البسيط للحاجبين حيث لا يغير من شكلهما حيث أنهما كثيفين، أفيدوني مأجورين؟ النمص هو النتف، نتف شعر الوجه، الحاجبين والأحجاب وما أشبه ذلك. وأما التخفيف من الحاجبين فإن كان غليظين غلظا غير المعتاد فلا حرج، وإن كان غليظا غلظا معتادا فالأولى يبقاهما على ما كان عليه. نعم. السائلة من الأردن تقول: نعم، ولا بأس بتخفيفهما، يعني بالمقص أو الموس أو ما أشبه ذلك، لا بالنتف، يعني نتف نمص. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: إذا كان أولادي يهتمون برياضة كثيرا، هل أنهرهم؟ وماذا يجب علي تجاههم؟ الذي ينبغي للعاقل ألا يفني أوقاته وشبابه في مثل هذه الأمور، لكن إذا فعل الرياضة أحيانا تنشيطا لعضلاته وترويحا عن نفسه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو بعده، هل يكفي هذا لغسل الجمعة يا شيخ؟ أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي، لأنه ما دخل اليوم، وأما بعد الفجر فيكفي، لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع الشمس حتى يتأكد أنه حصل في يوم الجمعة. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند المضي إلى الصلاة، فمثلا إذا قدرنا أنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين فإنه يغتسل في ذلك الوقت، ووجه ذلك أنه إذا تطهر عند المضي صار أبلغ وأضمن من أن يحصل له وسخ بعد ذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ما ضابط التوسل المشروع شيخ محمد، وما حكم من يتبركون بالصالحين بحجة أن الصحابة يتبركون بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل المشروع أنواع، منها أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول: يا غفور اغفر لي، أو يقول: يا ذا المغفرة والرحمة اغفر لي، أو يقول: اللهم برحمتك أستغيث، أو ما أشبه ذلك. ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى بأفعاله، مثل ما جاء في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا توسل إلى الله تعالى بأفعاله التي من بها على من شاء من عباده فيما سبق. ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح، كقول أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله بذكر حاجته وافتقاره إلى ربه، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فأمطرت السماء وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا. ثم دخل الرجل أو رجل آخر وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وليس من التوسل أن يتبرك بالإنسان بلباسه أو شعره أو عرقه أو ما أشبه ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتبرك أحد منهم بالآخر، فما تبركون نحو هذا التبرك بأبي بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال: إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طهرت وبعد يوم أو يومين عاد الدم أياما ثم طهرت وهي محتارة، ماذا عليها؟ إذا كان الذي عاد بصفة الدم العادي الحيض فإنه يكون حيضا، والنساء يعرفن ذلك. وأما إذا عاد على وجه آخر كصفرة وكدرة وما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري وفي رواية لأبي داود بعد الطهر شيئا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.